قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بعون الله تعالى مواصلة قراءة كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي مع التعليق عليه بما تيسر من حيث انتهينا في الموضع السابق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال، اللي هي مسألة الرفع بهذه الصيغة التي سبق الكلام عنها. الرفع مطلقة، الوقف مطلقة، التفصيل وفيها رابع أيضا وهو تفصيل آخر، بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا فمرفوع، أو يخفى كقول بعض الأنصار: كنا نجامع فنكسل ولا نغتسل، فموقوف وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وكذا قاله ابن السمعاني وحكاه النووي في شرح مسلم عن آخرين. وخامس وهو أنه أورده طبعا عفوا تلاحظوا بقى من أول هنا كده وإحنا ماشيين إن عزو النصوص اللي هي موجودة دي كلها أو كثير منها بواسطة مصادر وسيطة. يعني مثلا هو يقول أبو إسحاق الشيرازي، فطبعا الإحالة المفروض مثلا إنها تكون على الموضع الأصلي للكتاب، كذلك ابن السمعاني. فابن السمعاني ده ما تشوف الإحالات اللي له الأصل إنه قواطع الأدلة، فمثلا تلاقي المحققين للنص منهم من يرجع للقواطع. أنت عندك إحالة للقواطع؟ أيوة. لكن هنا مثلا المحقق اللي هو محقق الكتاب ده، وطبعا ده كان يعتبر أفضل بكتير جدا من اللي هم طبعوا فتح المغيث قبل كده، بحيث ان مثلا الطبعة الهندية منه كانوا يحطوا الخطأ في الصلب والصواب جنبه، ما يحطوش الخطأ في الهامش، لا يخلوه في الصلب فوق ويحطوا جنبه الايه الصواب اللي هم يشوفوه. فهنا الإحالة محطوطة عندي على كتاب النكت اللي هي للحافظ ابن حجر وللتقرير والتحبير، وكلا الكتابين ما هماش للسمعاني، مع ان كتاب السمعاني موجود صحيح وقت ما كان الشيخ الخضير. طبعا مش هنقدر احنا نتصور انه كيف كانت صعوبة الوصول إلى موضع النص الذي ذكره السخاوي إلا إذا عشنا في الوقت اللي كان فيه الشيخ عبد الكريم بيحقق الكتاب ده. فطبعا كان الكتاب يا إما موجود مخطوطا يا إما إنه هو غير موجود من الأصل، ولذلك كان من الصعب كثيرا، زائد انه ما كانش فيه حواسب، فكان كل الوصول الى النسخ محدش يتحايل عليهم، يلا خير ربنا، كان الوصول الى النسخ انك انت تقرا الكتاب عشان تلاقي اللي فيه، بحيث ان هو الشيخ مثلا هنا بعض النصوص يقول انها مش موجوده في الكتاب المطبوع وهي موجوده. السبب انه الحواسب الان اصبحت فيها خدمه ان هي تساعدك على الحصول من غير ما تألف في الكتاب. ايضا الحديث اللي هيجي حديث القرع بالاظافر ده، كل الكتب اللي هي حققت النص لغايه وقتنا اللي احنا قاعدين فيه ده ما خرجتش الحديث تخريج دقيق. وقبل من كده الحافظ ابن حجر نفسه يقول ان احنا تعبنا على الحديث ده مش قادرين نوصل له من رواية المغيرة بن شعبة. فالسيوطي يذكر هذا الكلام ثم بعدين يقول وقد وجدته بدون تعب ولله الحمد. يعني يقول ان الحافظ ابن حجر قال تعب الناس كثيرا لكي يجدوا هذا الحديث من حديث المغيرة بن شعبة، ولم يظفروا به. فالسيوطي حط النص ده، وأيضا الشيخ السيوطي لما ذكر كلام الحافظ ده ما قالش هو فيه، ولا اللي حققوا التدريب قالوا برضه هو الكلام ده فيه. وأنا رجعت للمظنة اللي هي ممكن تكون موجودة اللي هي شرح الشيخ السيوطي على ألفيته، برضو ما لقيتش كلام الحافظ ده، وان هو قاله فين، ان الناس دورت على الحديث فلم يظفروا به، بحيث ان السيوطي قال انا لقيته وهو موجود كذا كذا. فالشاهد انه كان في صعوبة انها تقاس الان في الوصول الى النصوص، ومع ذلك تجد ان فيه عوز ناتج عن مسألة الخبرة. واكتر شيء احنا يهمنا في كتب المصطلح الان هي توثيق النصوص اللي فيها من اين جاءت، لان بعض الناس اذا قلت لهم كتب المصطلح تحتاج الى كتب اصول الفقه ما يستوعبش، يقول لك ايه اللي جاب اصول الفقه لأصول الحديث، هو ما هوش واخد باله طبعا ان دي ابحاث مشتركة. التقعيد في كثير من المسائل المتعلقة بعلوم الحديث مشتركة مع الأصوليين، ولذلك مراجعة كتب الأصول فيها ممكن جدا تخلي كتب المصطلح أوضح بكثير مما هي عليه الآن. تفضل يا مولانا. وخامس وهو أنه أورده في معرض الاحتجاج فمرفوع وإلا فموقوف كما حكاه القرطبي. وخامس ها وسادس وخامس وخامس وهو أنه أورده في معرض الاحتجاج إن أورده في معرض الاحتجاج فمرفوع وإلا فموقوف حكاه القرطبي. أيوه، يعني ليه بقى؟ لأنه يقول لك إنه موقف الاحتجاج يشير إلى أنه الأصل هي الحجة في المرفوع، وأنه لا ننتقل منه إلى الموقوف إلا إذا لم نجد المرفوع. وسادس وهو إن كان قائله من أهل الاجتهاد فموقف. طبعا دي كلها تفريعات ممكن أنك تبحث لها عن أمثلة ما تلاقيش. يعني التفريعات دي تفرع، بعض الفروع فيها تكون فرضية ملهاش يعني مجرد استنتاج عقلي ممن يبحث القضية. الشيخ السيوطي رحمة الله عليه لما في شرحه للألفية عمل يعني جزء كبير انه هو كل مثال من الصيغ دي يجيب له مصدر، ان المصدر الفلاني جاءت فيه هذه الصيغة من كتب الحديث. وطبعا القطعة دي اللي هي حاطت فيها السيوط ده الى حد دلوقتي هي رسالة احد الباحثين في الجامعة الإسلامية، ولما طبع القطعة اللي هي الفيتوس شرح السيوطي ما كانش هو ناقش الأخ ده، هو ابن الشيخ حماد الأنصاري الدكتور عبد الباري، وهو الآن أستاذ يعني في الحديث، ومع ذلك لحد الآن ما طبعش رسالته دي، فأصبح جزء من شرح السيوطي محجوب عنه وجزء منشور، والجزء اللي هو فيه الأمثلة دي هو اللي في رسالة الشيخ عبد الباري، وطبعا هو رجل أستاذ دلوقتي وبشغله زي ما شغل حضراتكم كده، مش مدياه يعني الفرصة، مع أنه هو لو يعرضوا على حد يعني من الناشرين هيرحبوا به، لأنه هو الرجل يعني والده عليه رحمة الله كان معروف يعني، وكانت الناس ناشرين الكتب يعني توده، الله أعلم يعني لماذا لم ينشره. وسابع وهو الفرق بين كنا نرى وكنا نفعل، بأن الأول مشتق من الرأي فيحتمل أن يكون مستنده تنصيصا أو استنباطا. وتعليل السيف الآمدي وأتباعه، طبعا السيف الآمدي ده هو اللي هو صاحب إحكام الأحكام، وطبعا دي شهرته، أنت دلوقتي لو تحب أنك أنت تبحث له عن ترجمة بكلمة السيف الكمبيوتر يجيبها لك، وأيضا بكلمة الآمدي ممكن يجيبها لك، لكن الأول كان البحث عنها بالسيف دي صعب إن هو يصل إليه، على أساس إن هو اسمه ملقب بسيف الدين، وهو متوفى الراجل 631، وكتابه اللي هو إحكام الأحكام من كتب أصول الفقه اللي هي مطبوعة هي ناقصة يا عم. لا خلاص كده. وتعليل السيف الآمدي وأتباعه كون كنا نفعل ونحوه حجة، بأنه ظاهر في قول كل الأمة لا يحسن معه إدراجهم مع القائلين بالأول كما فعل الشارح لاختلاف المدركين. طبعا كل واحد منهم بينحو منحى في استدلاله، والذي يهمنا نحن إن هذه الصيغ فيه كثير منها موجود في كتب الرواية بدلا من كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينبغي أنها تكون داخلة في تعريف الحديث المرفوع، وألا نقصره على ما صرح فيه بأن هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله، وإنما تدخل كل هذه الصيغ لأنها موجودة فعلا في كتب الحديث. تفضل يا شيخ. وكل ما أوردناه من الخلاف حيث لم يكن في القصة اطلاعه صلى الله عليه وسلم. طبعا لأنه إحنا إذا وجدنا نص في الرواية ورسول الله حي أو ورسول الله بين ظهورنا أو نحن في سفر مع رسول الله، فخلاص ستصبح المسألة إنها الرفع فيها يعني معروف وإن لم يصرح به، لكن لسه هيغمقوا برضو الخلاف ويجيبوا أحاديث إن فيها ذكر الرسول ومع ذلك ليست مرفوعة، لأنه ليس المطلوب ذكر الرسول في الحديث على أي وضع كان، وإنما المطلوب ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم على أن القول أو الفعل المذكور أو الإقرار المذكور منسوب إليه صلى الله عليه وسلم. هذه هي النقطة، ولذلك سيأتي بعد ذلك أنه ليس كل ما صرح فيه باسم الرسول يكون من باب المرفوع. أما إذا كان كقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، فحكمه الرفع إجماعا. أيوة طبعا، يعني ده واضح جدا إنه هو جاب الصورة كاملة إنه هو يسمع ولا ينكره، فدل على أنه من الإقرار يعني. ثم إن النفي كالإثبات فيما تقدم. النفي بقى ده مهتم به جدا السيوطي في القطعة دي اللي هي ما طبعتش، وجايب الصور اللي هي يحصل فيها النفي، يعني لم يكن يفعل رسول الله كذا، اللي جاي اللي ذكر ده كان يفعل رسول الله أو كان يقول رسول الله أو كنا نفعل، الثاني لم نكن، يعني نفي أن يكون هذا، اللي هو كثير من الـ يعني المحتجين أو الموسعين لدائرة النقد يقول لك ده ما وردش عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يريد أن يقول إن النفي أيضا يجب تقنينه، يعني أنت لست في حل أن تنفي ثبوت شيء عن الرسول وأنت لم تحط بالسنة، على الأقل أنك أنت تقول أنا لم أقف عليه، أما أنك تقول لم يرد أو لم يحصل هذا لا من الصحابة ولا من التابعين وأنت لم تقرأ للتابعين المفقود فضلا عن الموجود أو الموجود فضلا عن المفقود، فهذه نقطة يعني إثارتها في باب الرفع لها أهمية، ليس أحد منا في حل أن ينفي ثبوت شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يحط علما بما هو موجود، يقول لك لم يكن يفعل رسول الله كذا وهو لم يقرأ ولم يحط في هذا، وربما إن وجد واحد قال لم يحصل فيقلده ويحذف هو الآية، يعني بدل ما يقول إن العالم الفلاني قال كذا لا يخليه هو نفسه في الأول عشان الإمامة إيه تتحجز من الأول. فلذلك النافي أيضا كالإثبات، وجايب بقى السيوطي له صيغ. الحقيقة نتمنى ان هو الجزء ده ينشر فيستفيده يعني طالب العلم، لان هو جايب له امثلة يعني واضحة، ممكن على خلاف ان هو الشيخ السخاوي هنا ما وسعش فيها، لم يوسع فيها، وايضا السخاوي يعتبر متوسع عن كتب المصطلح الاخرى حقيقة في المرفوع حكما، ده الشيخ السخاوي توسع فيه بكمية ليست موجودة في كتب المصطلح الأخرى إلا الذين نقلوا عنه. ثم إن النفي كالإثبات فيما تقدم كما علم من التمثيل، ولذلك مثل ابن الصباغ للمسألة بقول عائشة كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه. هذه المثالة، كانت اليد لا تقطع، بس مين اللي قال؟ السيدة عائشة، مش أنا ولا أنت ولا واحد ما اطلعش، يعني أحد يكون قريب الصلة بالرسول صلى الله عليه وسلم بحيث تكون القرينة أن هذا يعني له نسبة إليه صلى الله عليه وسلم. لكن حديث كان باب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرع من الصحابة بالأظفار. ده الحديث بقى اللي لما تحب انت انك انت تخرجه او ترجع لمراجعه تجد اللي يهمنا في الحديث ده هنقراه دلوقتي، والشيخ السخاوي خرجه. ان انا كنت اتمنى، لانه الكتاب ده مطبوع طبعات حجرية، يعني مكتبة الأزهر هنا تحتفظ بطبعات حجرية من فتح المغيث ده للسخاوي، وفيه هذا التخريج للحديث تخريجا له بالسند والمتن، كنت أتمنى أن أرناه كمقرر دراسي، إنما نيجي نعلم التخريج، لأن ما كانش التخريج بيتدرس، وقت من الأوقات، وإنما كان يؤخذ على يد الشيوخ كالحرفة التي تتلقى. لما يكون واحد مثلا هو حداد يقوم يعلم ابنه الحداد، أو يكون نجار فيعلم ابنه النجارة. لكن في شيخ بيجمع الناس مثلا زي حضراتكم كده ويقول لهم التخريج كذا، ما كانش. ولذلك الشيخ الغماري لما كتب التفريد في أصول التخريج كتاب صغير كده، حتى الكتاب نفسه يمكن ما حدش فيكم يعني مطلع عليه، وهو جيد لما تقراه تحس ان هو الراجل يعرف. بس هو يعرف منين؟ ما درسش يعني. ما القدام اللي احنا قابلناهم في وقت ما كان الحديث يعني يدرس كمادة في أماكن الدراسة، وخصوصا الأزهر، ما قالوش إن هو كان فيه حد يعني يعمل قاعة للتخريج ويقول لك خرج كده واعمل كده. فالشيخ الغماري كتب هذا الكتيب وهو موجود يعني متداول بالتصوير، فيه أشياء كويسة للتخريج، لكن ما كانش مقرر دراسي بحيث ان انا وانت والتاني والتالت يعرف التخريج. وايضا لما دخل بقى دراسي دخل بيعة على بعضها، ان التخريج ودراسة الاسانيد والاحكام على الاحاديث كلها دي بيعة واحدة. ما فيش مثلا حصة خاصة ان التخريج يبقى كذا، وفي حصة خاصة ان دراسة الاسانيد تبقى كذا، ما كانش يعني. ما حصلتش بقى الا في اوقات متأخرة، واحنا لا نمل من ان احنا نقول اول من ادخلها في كليات الجامعة هو الدكتور الطيب جزاه الله خيرا، وكل من يساعده على بقاء هذه المواد وايضا تنميتها. وانما الشيخ احمد شاكر مثلا رحمة الله عليه له تخريج المسند، أما تاخد أنت المسند ده وتقارنه بالتخريج اللي احنا بندرسه لحد الآن في جامعة الأزهر تلاقي إن احنا غيره. ليه؟ لأن احنا بندرس تخريج المد. الشيخ أحمد شاكر بيخرج الإسناد وهو خارج السور، وطبعا في تاريخ حياته انه درس في كلية اصول الدين، بس درس المصطلح ما درسش التخريج، لان ما كانش التخريج مادة عليها اقبال او طلب بالصورة اللي انتوا شايفينها دلوقتي. انما كان كل العناية بالفقه، لانه كان مادة الايه المحاكم الشرعية في ذلك الوقت. فلما ألغيت المحاكم الشرعية وأضيفت إلى المحاكم العادية زاد الطين بلة. شاء الله عز وجل، لأنه هو إذا تخلى الناس عن دينه هو اللي ينصره. أما نتخلى كلنا عشان تيجي علينا العقوبة يقول لك أنا بقى هحرس ديني، أنا مش أنتوا كلكم سبتوه أنا فذهب الحديث كله بعد السيوطي إلى الهند وهم ناس عدل، إلى أن رجع على يد الشيخ أحمد شاكر فينا في مصر ويد الغماريين وبجهود شخصية. والجهود الشخصية تبقى بتوجيه من الله سبحانه وتعالى، مش لا من حكومة ولا من وزارة ولا من شيء. فلما تبقى جهود شخصية بقى ما تعرفش أنت تضبطها وتوجهها، وكل اللي عارف حاجة يقوله. فكانت تتلقى على ايدين المشايخ. فالشيخ أحمد شاكر والده كان وكيل الأزهر، فدرس هذه طريقة التخريج وبقى يخرج بالأسانيد، وإحنا جوه في الساحة ما ندرسش إلا بالمتون، ما نخرجش إلا بالمتون. شوف بقى السيوطي بناء على كده، شوف هيخرج الحديث ده ازاي، وما تقدرش انت تتصوره الا ان كتبناه لك على السبوره، وشوف ازاي يجتمع في الاسناد وازاي يفترق. عبل ما وصل للمتن كان التخريج خلص. احنا نقول لا، من اول المتن التخريج بدا. مين اللي يقول كده يا مولانا؟ قال لك يا بنين جزء وصفحه وخلاص. شوف بقى انت السخاوي بيخرج ازاي، واعرف الفرق بين التخريج اللي احنا بندرسه والتخريج اللي يجب ان يكون، وكان مفروض ناخده من الشيخ السخاوي ده ونعرف ان هو التخريج يبقى لسند الحديث قبل متنه، لانه لا درجة للحديث الا اذا عرف سنده. بيترتب بقى على كده انه مثلا بتجينا ابحاث الان الحديث الرواية اللي تعل الحديث هم يقووا الحديث بيها، يعني يجيبوا الحديث ويجيبوا الحديث المرفوع وهم الاثنين لهم مدار، فمعناته ان واحد فيهم بيقل الثاني، يقول لك لا الحديث مرسل وقد روي موصولا واسناد المرسول صحيح، ومشيت المركب وهي كده واقفه مش ماشيه. ليه؟ قال لانه هما الاثنين المرسل والموقوف طالعين من راوي واحد، فمعناه ان هو مش ضابط، او ان اللي روى عنه مش ضابط، ومعناه ان هو الحديث له ناحيه واحده، ان هو يا مرسل يا اما موصول، يا اما يتعادل الراويين له عن المدار فيبقى صح موصولا وصح مرسلا. دي كلها اللي يقولها التخريج الاول. بعد ما يقولها التخريج نبتدي ندرس احوال الناس دول عشان نشوف هل الارسال هو الصحيح ولا الوصل هو الصحيح. يقول لك لا، طب ما الاصوليين حلوا المشكله من زمان، انت تعب نفسك ليه؟ حلوها كيف؟ قال يقول لك العبره بمن وصل، كذلك العبره بمن رفع. يقول طب افتح كتب الحديث كده واقرا سنن ابو داود، ابو داود راجل يعرف في الحديث عنا وعنكم ولا لا؟ ان كان ابو داود في سننه بيقول العبره بمن وصل ولا العبره بمن رفع يبقى كلامكم صحيح. قال لا، ما هو ابو داود مش في المقرر اصلا، ابو داود مش في المقرر، فيش حاجه اسمها مدار. مدار ده ايه؟ لما بنيجي ندرس دلوقتي لاخواننا الافاضل بتوع الدراسات العليا، هم ناس درسوا التخريج 4 سنين، تيجي تقول المدار كانما تقول بدعه. ليه؟ لان ما جاش كلمه المدار دي في السنين كلها بتاع التخريج. مش ده عيب اللي بالفه، لا هم درسوا كده انا درست كده، لكن لما رحت ابيع لقيت ان لا ما ينفعش البيعه دي، ما تنفعش. وكل اللي كان يطلع من هنا اعاره ما يدولوش التخريج، يدولوا شرح الحديث، واتعمل لنا سمعه ان احنا ناس كمصريين لا نعرف الا في شرح الحديث، وما قدرناش نمحي السمعه دي الا فين؟ بعد القيامه مقام، بعد ما ربينا بالحمد لله جيل نفتخر به، واصبح هو بقى اللي يتولى كده، وانت تروح يدولك حديث برضه. ليه؟ وفيه ناس يعني صرحاء او ناس اقوياء هم عارفين انهم محتاجين، فيقول والله احنا نشيل الحديث شرح الحديث وانتوا شيلوا الشيله بتاع التخريج، خرجوا بقى انتوا براحتكم زي ما انتوا عايزين. اتفضل يا مولانا. شوف بقى السخاوي الراجل اهو هيخرج اهو الحديث. لكن حديث كان باب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرع من الصحابه بالاظفار، اهو ده مذكور فيه النبي اهو عليه الصلاة والسلام، كان باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ. طيب ده بقى مرفوع ولا موقوف؟ قال لك مع ذكر الرسول فيه وهو موقوف. طب امال يجي له الرفع منين؟ قال يبقى رفع حكمي مش رفع حقيقي صريح، هو لفظ الوقت، لأن اللي قال كان باب الرسول يقرأ بالأظافر طبعا يعني قرأ بالأظافر من باب الرفق، يعني في طرق باب الرسول والتأدب لعدم الإزعاج. طبعا ما كانش فيه جرس فضلة خيرك دلوقتي، حتى المدير بيدوله بتاعة صغيرة زي دي ما فيهاش سلوك ولا حاجة، وهو يدوس كده يجيب الراجل اللي على الباب من غير اي حاجه. ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام كده. فكانوا يقرعون بابه بأظافرهم حتى لا يكون الطرق على الباب مزعجا له صلى الله عليه وسلم. تأدبا وإجلالا له كما عرف ذلك منهم في حقه. وإن قال السهيلي إنه لأن بابه الكريم لم يكن له حلق يطرق بها. أصلا ما كانش فيه، ما كانش يعني كل اللي أنت عليه الآن واللي نحن عليه الآن لا تستطيع أن تقارنه، بل في بعض الأحاديث إنه كان الباب اللي السيدة عائشة بتستر به الباب الخارجي كان قماشة، كانش أصلا حتى خشب في بعض الأحيان. فلذلك يعني تخيل أنت كده بقى، وإحنا دلوقتي برهانين من عيشتنا إزاي، وقارنها بقى بين النبي عليه الصلاة والسلام الذي كانت تكلمه السماء، وكيف كان راضيا من الدنيا بهذا دون تململ ودون اكتئاب ودون كذا ودون كذا، وراضي وهو في هذا. مما وقف حكما، أي أيوة وقف حكمه، حكمه لكن صراحة لا، أي حكمه الوقف لدى أي عند الحاكم، فإنه قال بعد أن أسنده كما سيأتي: هذا حديث يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم به وليس بمسند، فإنه موقوف على صحابي حكى عن أقرانه من الصحابة فعلا وليس يسنده واحد منهم. طبعا انت بقى ما تشوف الحديث ده هو مذكور في عند الحاكم في في في علوم الحديث، والخطيب البغدادي ذكره، الحاكم ذكره من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، والخطيب البغدادي ذكره من حديث سيدنا أنس، ذكره في جامع الخطيب في موضعين، موضع في أول الكتاب جزء واحد صفحة 161، وموضع في آخر الكتاب اللي هو موضع المرفوع حكما ده جزء 2 صفحة 291. كل طبعات فتح المغيث دلوقتي تلاقيها يا محولة على موضع اللي في الأول بس، يا محولة على موضع اللي في الثاني بس. لكن السخاوي هنا في التخريج لما جاي خرجه جمع الموضعين بس ما قالش في موضعين، فكل واحد يبحث الموضع اللي هو الايه يخرج منه، والموضع اللي هو ما لقيش ما يخرجش منه، فيبقى اهمل طريقا وذكر طريقا. وكل الكتب لحد الان، لحد الكتاب ده، لأنه طبعا الشيخ كان قلت لكم ما فيش عنده حاجة في هذا، ما حدش بقى وقف على الموضعين، حتى بقى الجدان اللي هم طبعوا مثلا كتاب الشيخ ابن البلقيني كان مفروض يخرجوه من الموضعين، برضو ما خرجوش إلا في موضع واحد. ليه؟ لأنه البرامج الحاسوبية مش كلها مصممة بحيث ان هي تديك نتائج يعني كافية، فهو مجرد ما يضغط ويطلع له الحديث والطريق يجي محول على موضع واحد، ولا يجتمع الطريقان اللي في فتح المغيث دول الا من الموضعين معا، لان اسناد الحديث في الموضعين في شيء عجيب، وهو انه من اوله مختلف ومن اخره مختلف ومن الوسط له مدار. فاللي اختلفوا في الاول التقوا في المدار ورجعوا فرع، لان المدار ده كان روى عن طريقه، واللي اختلفوا في الاخر وصلوا لسيدنا انس بطريقه، فاصبح مدار الحديث من الوسط فقط. تفضل يا شيخ. وكذا عند الخطيب أيضا في جامعه نحوه، وإن أنكر البولقيني تبعا لبعض مشايخه وجوده فيه. ليه؟ لأنه كان بيدور بالورقة يقلب، ما كانش بيضغط على الزر كده يطلعه. فعبارته في الموقوف الخفي الذي ذكر من أمثلته هذا الحديث نصها قد يتوهم أنه مرفوع لذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإنما هو موقوف على صحابي حكى فيه من غير النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وذلك متعقب عليهما. والرفع في هذا الحديث عند الشيخ ابن الصلاح ذو تصويب قال: والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع، يعني لأنه جنح إلى الرفع في الغير المضاف، فهو هنا أولى لكونه لأنه هو قال إن فيه مضاف صريح وفيه مضاف حكمي، يعني أقر بالاثنين. فالحاكم لا ينكر، بل هو ذكر الحديث وقال إنه مش ليس مرفوع، ويقصد ليس مرفوع صراحة، ليس مصرحا برفع. فهم قالوا إن كلامه ما دام وافق على أن المرفوع منه ما هو حكمي ومنه ما هو صريحي، يبقى الحديث ده يلزم الحاكم أن يقر بأنه مرفوع حكما، ويبقى كلامه إنه موقوف يعني في اللفظ وليس في المعنى، لكونه كما قال ابن الصلاح أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم عليه. قال: وقد كنا عددنا هذا فيما أخذنا عليه ثم تأولناه له على أنه. ده كلام ابن الصلاح. وكلام ابن الصلاح ده مهم، لأن في حاجات احنا متمسكين بها في ابن الصلاح ومرتبين عليها قضايا، وهو مش راضيين احنا نقتنع انه هو غير رأيه في مواضع، وبالتالي ممكن ان المواضع اللي احنا مستشكلينها يكون رأيه فيها قابل للتغيير. هو نفسه يقول انا مرة في وقت من الاوقات كنت معترض ودلوقتي خلاص غيرت، وقال الحكاية دي في اكثر من موضع. في مواضع احنا محتاجين فيها كده ان نقول ابن الصلاح رأيه تغير، زي تصحيح الأسانيد المتأخرة، يقول لك لا ابن الصلاح قال ما فيش تصحيح للمتأخرة يبقى وقف خلاص. يا عمي هو غير الرجل ده، أملى أحاديث بأسانيد متأخرة وحكم عليه بنفسه، يقول لك لا هو قال إن لا نتجاسر على كده ووقفت المركب على كده. ليه بقى؟ لأن ما كانش فيه مادة دراسة أسانيد بتخلي الطالب العلم نفسه يتأكد بنفسه أن موجود الإمكانية. وأذكر أنا أن في بداية عملنا يعني في السعودية أن سجلنا نتائج الأفكار للحافظ ابن حجر وهو يروي فيها بسنده، وابن حجر متوفى سنة 852، وأن الباحثين درسوا أسانيد ابن حجر الطويلة دي ولم يكن يتوقف على كل منهم في رسالته أكثر من موضع أو موضعين أو ثلاثة، والباقي كله يلاقوله ترك. لذلك أما تروح أنت مثلا القصيم الآن، لأن أكثر اللي سجلوها كانوا من القصيم، وتقول الأسانيد المتأخرة ما يسمعوا لكش، لأنهم بنفسهم تأكدوا أن الأسانيد المتأخرة موجودة له تراجع وممكن عليها التصحيح والتضعيف. فما تقول لهم والله ده ابن الصلاح قال كده، يقول لك والله احنا ثبت لنا غير كده. فاحنا كلام ابن الصلاح ده ان انا كنت كده ورجعت كده عايزينه يتغير بالنسبة للأسانيد المتأخرة كمثال، وأيضا يتغير بالنسبة للحسن لغيره وكلامه عن المستور، إنه هو يقول الأشبه والذي عليه العمل الاحتجاج بالمستور، معناته أن المستور يصحح حديثه أو يحسن بناء على كلام ابن الصلاح كده. نقول له طب أنت لما جيت للحسن لغيره في تعريف الحسن مش قلت إن الحسن نوعين ومنهم نوع ما رواه مستور إذا روي من وجه آخر؟ يقول آه والله. يقول له طب ما هو كده يبقى الكلام ده مخالف لكلامك الاولاني، انت بتقول الاشبه انه المستور يحتج بيه، يبقى الكلام ده اتغير، خلينا نغيره يهدوكم ربنا. قال لك لا، الراجل هو بيقول عن حاجات لحق نفسه فيها وقال انا غيرت رايي فيها. لماذا؟ والامر واضح ان احنا ما نقولش ده اتغير رايه فيه. قال لك لا، فالمكان ده وغيره من أمثلة لابن الصلاح هو بنفسه قال لك أنا رجحت عنه. ما يقول لك كده يبقى أنت ما تقولش والله إن الباقي ممكن ما يبقاش فيه ما يعكر عليه. فضل يا أبا. ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند اللفظة. بل يعني هو نفسه اللي جاب تخريجة تصحح كلام الحاكم. قال انا الاول قلت له لا انت غلطان، ازاي تقول كده، ده الحديث ده مرفوع، وبعدين قلنا لا انه بقى الانصاف او تغيرنا، وده يبين لك ان الراي الشخص المجتهد. طبعا المجتهد زي ما قلنا ان ما كل مش كل الحاضرين مع احترام، وانا اولهم بيقول لك انا ما اخشش في المجتهدين ليه يعني، وحد احسن مني؟ لا، المجتهد ده أمانة أو مسؤولية، إن دخلت نفسك فيها بغير الكفاءة فحسابك على الله. فضل. بل هو موقوف لفظا كسائر ما تقدم، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى انتهى وهو جيد. أيوة، وهذا جواب جيد، لأنه جمع بين الأمرين، جعل للذي قال بالوقف حجة أو مستند، وجعل الذي قال بالرفع وجها أو مستندا، والعمل بالوجهين أولى من ترجيح واحد، لأن في الترجيح ترك للآخر. فضل حاصله كما قال شيخنا أن له جهتين، يقول شيخنا يبقى ابن حجر، أن له جهتين، جهة الفعل وهو صادر من الصحابة فيكون موقوفا، أيوة، وجهة التقرير وهو مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث إن هو بيشرح بقى دلوقتي كيف جاء التقرير، كيف حصل التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك أنا دلوقتي لما خبط على الباب، أو دلوقتي لو واحد يجي على بابك ويخبط خبطة مش لائقة، يعني مش انت ما كنتش راضي، بتطلع تزعق له. لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان الذين كانوا يستأذنون عليه بهذه الطريقة انه انكر عليه. هذه وجه الإقرار. وهو مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث إن فائدة قرع بابه أنه يعلم أنه قرع، ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله التقرير، التقرير على ذلك الفعل فيكون مرفوعا. فالتقرير هنا استنتاجي من عدم ثبوت إنكاره صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه بيقول كانوا أصحاب رسول الله، يعني مش واحد مثلا غلطة أو رجل من الأعراب، والأعراب طبيعتهم اللي ما عاشرهمش منكم ما يقدرش يتصور كيف أنهم يفعلون الشيء الجافي وهم لا يتكلفون، يعني هم ما يقصدوش إن هم يتصرفوا بتصرف جافي. كان بعض الشباب اللي أنا درستهم يقولوا يا شيخ والله إحنا نحبك لكن ما نعرفش كيف نعبر لك، يعني مسألة التعبير كثيرا ما تكون ليست من عادة أهل المكان. يقول أنا كنت إذا ضحكت أمام جدي فأهيئ نفسي لعلقة بعد أن ينصرف الناس أخذها بسبب أني ضحكت في المجلس. اتدور أنت بقى دلوقتي أن إحنا إن شاء الله اللي ربنا يبارك لأولادكم اللي عنده بقى ولد ولا كده وبلغ 10 سنين ولا تقول له أنا راجل وأنا كذا يا أبا، وكويس إنه بيخليك تخش البيت. لكن يخدش فيه أنه يلزم منه أن يكون جميع قسم فيه يعني ممكن أن ينتقد، أن يكون جميع قسم التقرير يجوز أن يسمى موقوفا، لأن فاعله غير النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. لا نقول لا أن هو ده تعميم، ده كلام الحافظ ابن حجر والشيخ السخاوي نقله، إن إحنا حكمنا على الصيغة اللي فاتت دي لأن لها قرائن، وليس مقتضى أن كل ما صدر عن الصحابي ما له حكم الرفع يبقى على هذه الشاكلة، لأن إحنا قلنا أن بعض اللي صدر عن الصحابة كان يضيفه مثلا لعصر الرسول، أو يضيفه لعلم الرسول، أو يضيفه لسفره مع الرسول، فليس كل ما نسب إلى الصحابي جعلناه أو نحكم بأنه موقوف لنسبته إلى الصحابي، لا، لأنه بيكون فيه مع النسبة للصحابي أمر آخر، إنما هنا إحنا ما لقيناش الأمر الآخر، فاختلف كونه منسوبا إلى الصحابي هنا عن الباقي الذي نسب إلى الصحابي، ووجدت قرينة تؤيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق؟ قلت والظاهر أنه يلتزم، ده كلام السخاوة، والظاهر أنه يلتزمه في غير التقرير الصريح كهذا الحديث وغيره. أيوة. وغيره لا يلزمه ويستأنس، وغيره بقى، وغيره لا يلزمه ويستأنس له بمنع الإمام أحمد وابن المبارك من رفع حديث حذف السلام سنة كما سيأتي في آخر هذه الفروع. أيوة، حذف السلام سنة ده ما يدخلش بقى، أما تيجي أنت تخرجه حكاية الوقف ليه ليست داخلة في الموضوع اللي نحن فيه، لأنك أنت لما ترجع بقى لتخريجه، وكان مفروض أن التخريج اللي في التحقيق الكتاب ده ينبه على كده، هو الحديث روي موقوفا وروي مرفوعا مع الخلاف على راوي فيه، بحيث أن الرفع ده هو من اختلاف الرواة، أما اللي احنا بنبحث فيه هو سند لا خلاف عليه ثبت فيه ما يفيد الوقف، فالحديث حذف السلام سنة الوقف فيه من خلاف الرواة وليس من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته، فهو لا يدخل لأجل هذا، إذا خرجناه هنجد إنه هو له مدار، وأن المدار ده روي عنه الحديث موقوفا من وجه الله أكبر. الله أكبر. إذن حديث حذف السلام سنة، معنى حذف السلام يعني تخفيفه، انك انت لما تجد، طبعا اخواننا احنا معانا ائمه فضلاء بسم الله ما شاء الله، وايضا كان معانا الدكتور محمد حسن وهو استاذ في قسم التفسير، وما اعرفش يعني هو ايه اللي خلاه يتواضع يعني ويجي يحضر كده، ما نعرفش، لكن الحمد لله ان هو مشي دلوقتي او يمكن راح يتوضا، لأن إخواننا الكبار دول الواحد برضو بيخاف منهم يختشي شوية يعني، بس ده قدرنا هنعمل إيه. حذف السلام معناه تخفيفه، في واحد لما يجي يسلم كده يجيب السلام يمد اللام 12 حركة، وفي واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله، أدي معنى حذفه يعني تخفيفه أو تقصير نطقه. وطبعا اللي سألني ده واحد من الأئمة الأفاضل اللي هو يقول حذف السلام يعني بلاش أسلم يعني من باب التخفيف، لا، مش معنى حذف السلام أنك أنت تخرج من الصلاة من غير سلام، لا، معناه أنك أنت تسلم بلفظة قصيرة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لكن الألف واللام دي ممكن إخواننا زي اللي بيأذن دول يعملوها 15 حركة، بقال لك لا، من السنة ألا تمد لفظ السلام عند الخروج من الصلاة، أدي معنى الأذان. طب هم قال حذف ليه؟ الحذف بالذال كان معروف عندهم معناه التقليل، كون احنا بنيين على انه الحذف معناه الاستبعاد، ده يرجع لفهمنا احنا، ادي معنى الحديث. حذف السلام سنة لا يستأنس به في هذا المكان كما ذكر السخاوي. السخاوي يقول استأنس لترجيح الوقف أو لصورة الوقف بهذا الحديث. الجواب إنه لا يستأنس به، لأنه متى يستأنس؟ إذا كانت الرواية الموقوفة ليست من باب الخلاف على الراوي. وأيضا شوف كده التخريج يا مولانا اللي في الهامش مشار فيه إلى الخلاف على الراوي، هتلاقي ما فيش. ليه ما فيش؟ ساعة ما كان مولانا الشيخ عبد الكريم هو رجل من الناس الأفاضل اللي أنا لما روحت كلية أصول الدين كان هو يعتبر يعني من كبار المعيدين في ذلك الوقت، وكان يقرأ عليه صحيح البخاري ويمكن قبل كده بخمس ست سنين، فكان رجل من العلماء، لكن ما كانش فيه مقرر دراسي العلم، وبالتالي هو يخرج الحديث زي ما انت شايف كده بدون إشارة للعلل، لأن ما كانتش أصلا داخل إلا كان إحنا بنخرج بدون أسانيد أصلا. يبقى إحنا عايزين نروح هناك وناء القول للبقاعي أقول كلام البقاعي كده. وفي النكة الوافية للبقاعي أن أبا الحسن بن القطان ضعف هذا الحديث بقرة بن عبد الرحمن قلت، وقرة روى له مسلم في صحيحه مقرونا بغيره، ومنع الإمام أحمد وابن المبارك من رفع الحديث في سنن أبي داود بعد رواية الحديث. ما كل دوت مش واضح من معاك في هذا. تفضل يا شيخ. بسم الله. قال الإمام السخوي على أنه يحتمل أن الحاكم ترجح عنده. هو فين الكلام على أنه ترجح دي؟ احنا عايزين بس الأول الحديث. حذف السلام سنة، حذف السلام سنة لا يصلح الاستدلال به في هذا الموضع. لماذا؟ الشيخ سعيد أو فضيلة الشيخ عبد الكريم عقب عليه بأنه السبب، يعني أنا مش بقول أنه ما يصلحش من حيث الإسناد، لا، وما يصلحش من حيث أنك أنت لو تشوف الروايات نفسها اللي هي مخرجة فيه هتجد أن مثلا رواية الإمام الترمذي كالآتي، أنه هو بيروي الحديث بسند وعن عبد الرحمن ابن قرة عن أبي هريرة إلى أبي هريرة أنه قال حذف السلام سنة. هذه رواية الترمذي، فدي ما فيش فيها احتمال أي يعني رفع حكم، لصريحة في أنه الحديث منسوب إلى أن أبي هريرة هو اللي بيقول. إذا رجعت إلى رواية الحديث في مسند الإمام أحمد تلاقيها برضو من طريق عبد الرحمن بن قرة ده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حذف السلام سنة. فلذلك مش هو من باب الرفع الحكمي ولا الوقف الحكمي، لا، ده هو عبد الرحمن ده هو مدار الرواية المرفوعة ومدار أيضا للرواية الموقوفة. بمعنى آخر اللي هم أخواننا اللي لهم ممارسة في علل الحديث، الحديث مداره على عبد الرحمن بن قرة رفعا ووقفا، ورواية الترمذي كما قرأتها عليكم منسوب صراحة إن الحديث ده من قول أبي هريرة. التعليق على الحديث بأنه هو في فلان ضعيف ما يغيرش النتيجة، لأنه فلان ده موجود في سند المرفوع وفي سند الموقوف، دي نقطة. النقطة الثانية أن ما ذكر في كتب التراجم من تضعيف عبد الرحمن بن قرة هو خلاف الراجح فيه. قرة بن عبد الرحمن. قرة بن عبد الرحمن. الأقوال اللي فيه إذا جمعت ولوحظ التصحيح اللي موجود فيه او ما يسمى بالتعديل الفعلي وبقية الملابسات، فممكن يطلع ان هو ارقى من حكاية الضعف دي. فلذلك الامام الترمذي رواه من طريق قرة ده موقوفا وقال انه حسن صحيح. فاللي تعقبوه قالوا له ده عبد الرحمن ده صفته نعته كده. اللي هم رواه مرفوع زي ما بقول لكم في سند الامام احمد وايضا في سند الحاكم. ولما نيجي احنا نستفيد من سند الحاكم نلاقي انه هو صحح الحديث، فيبقى عبد الرحمن اللي هو قرة ابن عبد الرحمن يستفيد من تصحيح الحاكم. الشاهد انه الكلام في حال الراوي المدار يمكن ان يغير النتيجة، لكن كما ذكرت لكم ألفاظ الروايات ليس فيها حكم، فيها عند أبي هريرة عند الترمذي الموقوف أن أبا هريرة قال حذف السلام سنة، وفيها عند أحمد والحاكم أبو هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حذف السلام سنة. فأصبح الحديث بوجهيه لا يستأنس فيه هنا. وحكاية أنه أبو داود قال أنه ابن المبارك والإمام أحمد قالوا لا ترفع هذا الحديث، مش أنه هم بيقولوا أنه هو التصريح برفعه في الإشكال ده، هو في الخلاف ده. وأنه إحنا لما نجمع الطرق نجد أن أكثر الطرق على الوقف، والوقف صريح. أنا قلت لكم الآن الرواية أنه أبو هريرة قال، فما دام من قول أبي هريرة فأين الصيغة الاحتمالية؟ فلذلك لا يستأنس به في هذا. وطبعا تخريج الحديث لو كان خرج ونبه إن دي موقوف وده مرفوع يمكن كان إحنا انتبهنا، لكن لأنه ذكر إنه أخرجه أبو داود برقم كذا، وأخرجه الترمذي برقم كذا، وأخرجه الحاكم بكذا، وأخرجه أحمد بكذا، وأخرجه البيهقي في السنن، على أي صفة؟ قال لك هو التخريج اللي بالمتن كده، وهو ده اللي ما إيه ما يظهرش طبيعة الحديث. لكن لو أنت رجعت للطرق هتجد السبب، وتجد إنه هو حكاية إن الإمام أحمد وابن المبارك قالوا لا ترفعه على اللي هو مرفوع وفيه قرة ده. والموقوف أيضا اللي هو صححه الترمذي فيه قرة، لكن الترجيح بيأتي ممن تحت قرة اللي هم الرواه الذين اختلفوا على قرة بن عبد الرحمن. احنا كده كده رحنا يا مولانا، وده كلام يا دكتور سيد، دكتور سيد شيخنا واستاذنا في الكتاب، في الكتاب في الباب كلام الكتاب والباب فين؟ ازيك يا دكتور؟ لا الباب اهو صح، اللي عايز يخرج يعني. طب والكتاب؟ الكتاب اهو، الكتاب اهو. لا الكتاب اللي احنا بنشرح فيه. اهلا وسهلا يا مولانا، بارك الله فيك، الله يكرمك، عزك الله، شرفنا يا مولانا، اهلا بيك، الله يكرمك يا مولانا، بارك الله فيك، ربنا يكرمك، اهلا وسهلا، بارك الله فيك. عليكم السلام يا مولانا، شرفت، الله يبارك فيك. فإذا الحديث يا أخوان لا يستأنس به، لأنه الرواية الموقوفة مصرحة بأنها من كلام أبو هريرة، والرواية المرفوعة أبو هريرة فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فهو خارج عن هذا. وأنا ما أعرفش طبعا السخاوي رجل عالم فاضل، يعني هو اللي بيأصل لنا هو المصطلحات. وجه الاستئناس أنا لست فاهما فيه وجهه، وتضعيف قرة لا يحل الإشكال، إنما الذي يحل الإشكال هو النظر في الروايات ولفظها نفسه، فيظهر لنا منها أن ما فيش فيها صيغة احتمالية أو حكمية. وجه الاستئناس سيدنا هو وجه الاستئناس يمكن أن هو عايزين ليه جهتين، جهة الوقف لمن الإمام أحمد وابن المبارك وجهة الرفع. ما هو قال له كده بعد ما رواه أبو داود، قال كده بعد ما رواه مرفوع. ما هو نعم، وكنت واخد الاستئناس من السخاوي، إن هو يبقى. لا ده مصرح، ما هو اللي بتقرا انت روايه ابو داود تلاقي ابو هريره قال ان النبي قال، ما معناه لما يقول له ما ترفعوش يعني شيل كلمه ان رسول الله قال، فما هو ما يقدرش يشيلها واسمعها كده، فيبقى جاء منين بقى؟ من الروايه الموقوفه اللي عملها الترمذي. يعني حتى ابو داود ما خرجش الروايه الموقوفه، فلما نخرج احنا الروايات ونلاقي قره في الاثنين نعمل له حكايه الخلاف عن راوي الاخواننا اللي لهم في العلل، ويظهر الراجح من المرجوح ويطلع برضو انه مش داخل معانا هنا، ليس حكمه سواء رجحنا الرفع او رجحنا الوقف فلا يدخل معنا، احنا بنتكلم في الصيغ التي فيها الرفع ليس منصوصا عليه، اما ده هنا منصوص عن الرفع ومنصوص على الوقف. على انه يحتمل ان الحاكم ترجح عنده احتمال كون القرع بعده صلى الله عليه وسلم بان الاستئذان في حياته طبعا القرع الكلام للحاكم، لان الحاكم ذكر الحديث اللي هو حديث بقى خلاص سيبنا حذف السلام سنه، رجعنا لحديث كان يقرع بابه صلى الله عليه وسلم بالاظافر، فده الحاكم اخرجه في علوم الحديث بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بابه بالأظافر، وقال إن ده ليس مرفوعا وإن ذكر فيه لفظ الرسول لأن قائل هذا هو صحابي، وبالتالي ما أصبحش معانا تصريح به. فحكمت لماذا يا حاكم بأن الحديث ده ليس مرفوعا؟ قال لأنه ليس فيه شيء متعلق بالرسول ولكن من حكاية الصحابي، ولا يوجد قرينة ظاهرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. اللي بيقولوا أنه لا هو مرفوع حكما بيقولوا هو من حيث اللفظ أن اللي قائل كده صحابي، وبناء على كده يبقى هو مرفوع حكما. اللي بيقولوا ان هو موقوف يقولوا ما دام صحابي اللي قاله ولا جابش سيره للرسول يبقى ده ما هوش داخل في هذا. التانيين يقولوا لا هو له دخول من حيث ان الطرق كان على باب الرسول والرسول عرف انهم بيعملوا كده، لانهم مش كان مره ولا اتنين ولا ثلاثه ولم ينهاه، فدل سكوته عما يفعلون على أنه أقر هذا فتكون سنة تقريرية. هذه الكلام. لكن بقى الإشكالية هتيجي في طريقة تخريج الحديث ده عند غير الحاكم في المعرفة، لأن الحاكم أخرج الحديث ده في معرفة علوم الحديث مرة، وأخرجه في كتاب له مفقود، ولكن الذي يروي منه هو البيهقي، والبيهقي شيخه مباشرة الحاكم، وأحيانا اللي بيقرأ منكم في السنن يقول هو أخبرنا أبو عبد الله الحاكم في المستدر، أحيانا يصر كده وأحيانا يقول في الإملاء. إحنا دلوقتي ما عندناش الإملاءات دي، لكن ساعة البيهقي كان موجود تحت إيده، والذي فقد فقد، والذي وجد الآن وجد في سنن البيهقي ومرويات البيهقي له في دلائل النبوة وفي كده يحيل على الإملاء ده. فقال لك والله أنا الحديث ده بالذات البيهقي في كتاب المدخل له بيقول كده، البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ في الإملاء عن فلان الفلاني. لما شفنا شيخه في المعرفة لقيناه هو نفسه شيخه في المدخل. المدخل إلى السنن ده كتاب مطبوع جزء منه، وطبعا بين قلت أنا في درس قبل كده إن أحد الشيوخ وقف على نسخة كاملة منه بس مش في اليمن وشغال عليها، يعني إن شاء الله يطبعها وتخرج إلى الناس، وأنا ترجيت أنه هو ما يطولش في التعليقات عليها عشان خاطر الناس تستفيد من بقية الكتاب، لأن الكتاب القطعة اللي موجودة منه تعتبر حتى ما توصلش النص ولا التلت. فالشيخ عبد الكريم لما بحث ما لقيش الحديث فيها، البتوع الحواسب لما بحثوا لقوا الحديث فيها، وانا بصيت فيها لقيت فعلا الحديث موجود فيها، وفيه تصريح البيهقي بأن الحاكم أخبره به في الإملاء. فالسخاوي هنا لما بيجي يخرج هيقول في الأمالي، لكن شيخه في الكتابين واحد، والاختلاف في الطريق هيجي بعد كده. فشوف بقى أنت الشيخ البيهقي هيخرج إزاي، الشيخ السخاوي بقى باعتباره معلم يعني راجل يعرف في الصنع. انا بقول كان مفروض مثال زي ده اتذكر ودخلت فيه الاسانيد كده وقال لك اجتمع وافترق واجتمع وافترق، وعبل ما وصلنا لغاية سيدنا انس ان انت يعلم الناس كده. قال لك لا ده شغلانة تعوز كده، انا عليها ارسلهم بانس وخلاص واللي في الوسط ده ما عليه. طب ليه ما هو غير حديث الحذف في السلام سنة هو لما نظرنا في الأسانيد؟ قال لك طب ما هو احنا ننظر لما حد يوجهنا، لكن لما ما وجهناش حد خلاص. تفضل يا مولانا. او برباح او بغيرهما، وربما كان باعلام المرء بنفسه، بل في حديث بسر بن سعيد عن زيد او برباح بن سعيد. ولا ببلال كان ببلال او برواح احد يعني الذين كانوا في خدمته صلى الله عليه وسلم. بل في حديث بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة، وفيه انه لم يخرج اليهم ليلة، قال فتنحنحوا ورفعوا اصواتهم. لا ما فيش بقى جرس، ما فيش كده، ولا فيش موبايل يكلمه، ولا كل الحاجات دي كانت مفتقدة، وكان النبي يجتهد في تبليغ ما امره الله به. احنا دلوقتي يا استاذ لما نيجي ندرس نجد جميع التملصات من التكاليف بسبب الايه؟ المنجزات الحديثة. ليه؟ لان اللي عايز يوصل هو اللي يخلق الوسيلة، اللي عايز يتلكك حتى ان جبت له الوسيلة يقول لك لا دي مش نافع. وحصبوا بابه ولم يجد، يعني لان انت لو تروح انا حجيت سنة 78، فكانت ارضية التوسعة والحتة اللي في وسط المسجد النبوي كانت مفروشة بالزلط المقروش اللي هو بيتحط في المسلح ده، فيسموها الحصباء، وكان بيصلى عليها، ما كانتش مفروشه سجاده. اتفرشت دلوقتي بعد التوسعه وبقت في ارقى يعني التكييفات وكده، لكن الاول الحته اللي هي اتوسعت دي تقريبا قد المسجد القديم، كانت مفروشه بالحصى ولها يعني مظله كده، فكانت الناس تقعد تحتها وتصلي تحتها، وكانت حصى. ولما تقرا انت في الفقه المالكي تلاقي، او في كتب الفقه عموما تلاقي ان اللي في المسجدين المكي والمدني مفروش بالحصى، وكان الفرش بالحصى ده مقبول، ما كانش حد بيقول لك يا اخي ده بوظ دماغنا ولا كده، ده يعمل زبيبه في اسبوع. فطبعا ولم يجئ في خبر صريح الاستئذان عليه بالقرع. فهم تنحنحوا وحصبوا، حصبوا يعني يمسكوا الحصوتين كده، ما فيش وسيلة، يعني تخيل ان دي كانت الطريقة مستساغة بحسب العصر اللي كان موجود، لان هي اللي موجودة. ولم يجئ في خبر صريح الاستئذان عليه بالقرع، وأن فائدة ذكر القرع مع كونه بعده ما تضمنه طبعا من مش القرع اللي هو القرع، لا يعني الطرق، حتى حد يدور على القرع ما فيش قرع، الطرق. مع كونه بعده ما تضمنه من استمرارهم على مزيد الأدب بعده، إذ حرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فهو موقوف مطلقة، فالله أعلم. أيوة طبعا بنينا على كده، ما موقوف مطلقة، احنا بنقول احنا صراحة تصريح انه وقف، لكن الرفع فهم من ما ترتب على هذا العمل الذي عمله الصحابة، وهو انه اقر من الرسول، وما اقره الرسول فهو سنة تقريرية. والحديث المشار إليه اللي هو حديث قرع باب الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث المشار إليه أخرجه الحاكم في علومه وكذا في الأمالي كما عزاه. أيوة خلي بالك هو بيحفظنا دلوقتي حاجات. الأمالي دي مفقودة، فيقول لك أما يكون المصدر مفقود وانت لقيت كتاب تاني دخل من طريقه يقوم تنسب التخريج للمصدر الأصلي وتقول كما عزاه فلان، زي ما كنا قبل ما يطلع صحيح ابن حبان بنخرج من الإحسان ونقول أخرجه ابن خزاعة ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان، لأن الإحسان اللي هو الترتيب ده مش هو كتاب ابن حبان. الآن طلع صحيح ابن حبان فأصبح العزو إليه موجود، لكن لما طلع دلوقتي وشفناه لقينا في الإحسان نسخة اللي عمل عليها ابن بلبان كانت فيها أحاديث أكتر من النسخ نسخ ابن حبان الأصلي، ومصر الآن لا تمتلك نسخة من صحيح ابن حبان الأصلي، مع أن النسخ كانت هنا، لكن لما فتحت مصر كده فكون يرى أن إحنا ما فيش فينا فعلا، وانا طبعا جزء من التاريخ أو ما كانش التعليم أمر محروس عليه، يعني الواد ابن المدرسة ده يبقى كتر خيره أوي لأنه خسر أجرته في النهار كده. فقالوا طب انتوا لما انتوا مش متعلمين ولا حاجة احنا ناخد احنا الكتب دي ونشيلها لكم، لأنكم انتوا ايه ما فيش حاجة احتياج ليكم، وأصلا احنا حتى لو لينا وانت ما جربتوش الاستعمار، الاستعمار كان إذا استعمر بلدا هو الآمر الناهي، سواء كان برضا المستعمرين او بعدم رضاهم، حليني بقى قبل ما يجمعوا نفسه ويجيبوا عرب، وعربي يقول لا خلي الانجليز يطلعوا. كانت الكتب راحت خدوها الاتراك طبعا، ومكتوب فيها لحد دلوقتي، قرات في الازهر ده وقرات في جامع ابو الدهب ده اللي هنا وقرات ليه؟ لان ما كنا احنا مستعمرين ما نقدرش، كانش في ايدنا. فراح حتى الراجل اللي هو كان قاضي في المدينة اللي هو لا محمود صاحب المكتبة المحمودية، هو كان أصلا تركي، فكان لما قعد في المدينة قاضي ما كانش بيتعزل من قريب، فعمل المكتبة المحمودية ولأنه راجل غني جامع فيها، فلما خد الأجازة وراح تركيا الخليفة فصلوا من القضاء، فقال طب خلاص مدام فصلتوني هاتوا لي كتب من المدينة، فحملوه عشان ودوا له كتب من المدينة لغاية ميناء في سوريا في شولة، اتجمعت في شولة ما كانش فيه ساعتها بقى كده، هم جابوا الشويلة كلها وحطوها في المينا والحرب العالمية قامت، فالباخرة اللي اتحملت مشت راحت ودتها تركيا، والنص التاني اللي كان في الشويلة خافوا من الحرب فرجعوه تاني المدينة. فتلاقي دلوقتي في مكتبات تركيا تلاقي المخطوطة مكتوبة عليها مدينة، وتفتح هتلاقي موقف مدرسة محمودية كذا كتب خانة، فاتخذت الكتب. أصبح اللي فضل هنا يا دوب علي مبارك اللي قال إلحق يا واد لم كده اللي لقيه جمع. فضل أعمل حاجة حتى ما عملنالوش فهارس إلا الآن عشان تعرف أنه ما زلنا مقصرين. لحد مثلا 10 سنين فاتوا كان المكتبة الأزهرية في 15,000 مخطوطة غير مفهرسة، منها كتاب مغلطاي ده اللي هو تعقباته على ابن الصلاح، نسخته الوحيدة في العالم كانت موجودة هنا بس مش مفهرسة. الفهارس لا تقول لك إن موجودة كذا، والحد دلوقتي المجاميع بتاعة المكتبة الأزهرية لولا إن واحد فاعل خير قال أنا أعملها على حسابك هتفضل بره. ليه؟ لأن تيجي تقول لطلبة العلم دول اشتغلوا يقول لك عايزين فلوس، على موظفين يقول لك ادونا حوافل. لا ليه؟ لأن الشيطان يدخل، إنما واحد يحتسب كان زمان. يعني آيات الاحتساب نسخت يقول لك احنا ننسخها مش مشكلة. يعني ما تقولش شوف الله يخرب بيتهم اللي خدوا الكتب كده. طب ما اللي معانا هم عندناش مفارسينا يبقى يخرب بيوت مين؟ يا رب. احد الاساتذه الكبار لما كنت في السعوديه بعت يقول لي انا سجلت في مخطوط كذا وعايزك تشوف لي في السعوديه مخطوطه، والمخطوطه هنا في الازهريه وفارس الازهريه في اصول الدين، لكن هو يقراه ليه؟ ما مش في المقرر دم هينجح يبقى ما فيش داعي. والفارس موجود لحد دلوقتي موجود، ما كانش ضاع ولا حاجة، ويقول الكتاب موجود في كذا في الأزهرية، والأزهرية كانت هنا كانت في الحتة دي، وهو بعت للسعودية دور لي. كالعيسي في البيداء أضناه الظمأ والماء فوق ظهوره محمول. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان نقول إن إحنا كأفراد مقصرين، وإن تقصير الجهات المسؤولة لا يعفينا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو إيه؟ لكل امرئ منهم ها؟ ده والنبي موجود عليه الصلاة والسلام. فيش حاجة اسمه إنك أنت بلغت الحلم ولا تحاسبش أمام الله. يقول لك خلي الحكومة تعمل، خلي الحكومة تعمل. طب وأنت كفرد ما أنت تقدر، بل أنت ممكن الحكومة تعمل قانون وأنت أول واحد يخرمه. زي قانون المخدرات، الحكومة مش مانعة عن المخدرات؟ مجوزاها الحكومة؟ مين بقى اللي شغال في المخدرات؟ تفضل يا عمها. والحديث المشار إليه أخرجه الحاكم في علومه وكذا في الأمال كما عزاه إليها كما عزاه في الأمال كما عزاه إليها. هو في الحقيقة ما عزاهش إليها، اللي رواه من طريقها، لأن هو لما ترجع أنت للسند في المدخل تلاقيه كده أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في الأمال عن فلان اللي هو إيه الزبير بن عبد الواحد الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد الزيبقي حدثنا يحيى بن زكريا المنقري قال حدثنا الأصمعي حدثنا كيسان مولى هشام بن حسان عن محمد بن حسان عن محمد بن سيرين عن المغيرة بن شعبة. محمد بن عمرو ولا أحمد بن عمرو؟ لا محمد. السند بقى ما هو السخاوي هو هيقول السخاوي هيقول ان هو ايه احمد، يقول والله السند اللي في البياقي اللي انت حولتنا عليه محمد ابن احمد، وليس بعيدا ان كل النسخه اللي شافها السخاوي سقط منها محمد، وترجمه الراجل موجوده والشيخ جزاه الله خير هنا مترجم ليهم. صحيح هم ما همش محتاج فيهم لكن موجود لهم تراجم. ايوه فضل. وكذا في الأمال كما عزاه إليها البيهقي في مدخله حيث أخرجه. طبعا المدخل ذاكر الشيخ إني لم أقف عليه في القطعة المطبوعة، هو موجود فيها بس طبعا ما كانش الحاسب معاه، فكان لا يقرأ الكتاب ده 600 صفحة ياخد منه يومين ثلاثة على الأقل عشان يوصل. كانت دي الطريقة الموجودة، وكانت فهارس الأحاديث بالأطراف المنتشرة هي فهارس الأطراف، وفهارس الأطراف إن ما كانش الحديث بنفس الحرف موجود ما يطلعش. مثل إيه؟ عمار ملئ إيمانا إلى مشاشة، وفي متن تاني ملئ عمار إيمانا. ملئ ده ما يجيش طالما أنه هو أنت داخل بعمار بس فتقول ما لقيتوش، وهو فعلا موجود بس المدخل تاني. لحد الحواشي ما جت قهرت بقى الموضوع ده، بس جت لها آفة عدم التربيز. احنا مشكلتنا دلوقتي الكتب المتعبية يا إما بي دي إف يا إما ترميز يعني متفاوت بقى في العلم، فيطلع لك النتيجة ما فيش وهو فيه. حيث أخرجه عنه عراو ورواه أبو نعيم في المستخرج على علوم الحديث له عراو آخر. شوف إزاي بيخرج سنده ان السند اللي في علوم الحديث عن راوي, وان السند اللي في كتاب المدخل عن راوي, ويجتمع الاثنين فين؟ كلاهما. كلاهما لما يكونوا اثنين وروى عن واحد عن واحد, الواحد ده مدار, وانت تقول كلاهما عشان تعرف القارئ ان الاثنين شيخهم واحد, ويبقى تابعوا بعضهم في هذا الشيخ, وقد يختلفوا بعد كده. كلاهما عن احمد ابن عمرو الزيبقي. ايوه عن احمد ده كلام السخاوي وفي النسخه المحققه هي, لكن في المدخل لما رجعنا ليه محمد ابن احمد الزيبقي. بالزاي المكسوره المشدده ثم تحتانيه عن زكريا بن يحيى بيضبطه. دلوقتي نيجي نقول للناس كده كل الانساب انقلها يا ولد, انقلها ليه لما تكون مشكله انقلها زي ده, لكن كل نسب تنقله. طب ما كتب الانساب ما جمعتش, يقول لك خليهم يشتغل, وهو معاه حق, لان انت بتدور في ادمغه اخواننا الافاضل المحترمين ما تلاقيش كميه تخليك تقدر تبني عليها الا من رحم رب. رجع من شيخ صلاح, شيخ صلاح الراجل بارك الله فيه. اتفضل. عن الأصمعي عن كيسان مولى هشام بن حسان في رواية أبي نعيم عن هشام بن حسان وفي رواية الآخرين عن محمد بن حسان. شايف الفروق إزاي؟ يقول لك إيه, وصلنا للمتن أنت خلينا في أنف, يقول لك تمام دول هم اللي هيأول حديث أو يضعفوه, يقول يا أخي ما تحملهاش خليها تمشي. فالسخاوه أما نحب نعلم بعض نجيب الطريقين ونشوف إن هو السخاوي بيوصف الطريق إزاي قبل ما يوصلك للسخاوي. زاد البيهقي وهو أخو هشام بن حسان. زاد البيهقي بقى ده أما ترجع تلاقي مش زيادة البيهقي ده, تلاقي إن الحاكم هو اللي قال في المعرفة برضه. لا في المدخل يقول البيهقي يقول قال أبو عبد الله. تقول طب امال السخاوي ما خدش باله؟ ممكن ما خدش باله, وانا دلوقتي بكتب تعليقات من 1404 ولاقيني كاتبها غلط. ليه مش شارب حاجه مظبطه ولا كده؟ يعني الانسان لابد يعني لابد ان تخطئ. فممكن ان يكون السخاوي سهى في هذا او ما نظرش. تقول معقوله امام؟ الامام ما هو زيه زيك, ما دام رفعنا العصمه فالخطأ يشمل الكل, لكن أيضا لا يمنع هذا إن احنا نحترم هؤلاء العلماء لأنهم خدمونا. وشوفوا هو كتب السند ده وإحنا لما دورنا عليه ما بقناش لاقيين. يشكر على كده إن كان أخطأ الخطأ مردود. هو أخو هشام بن حسان وهو حسن الحديث. ما ترجع للمدخل ما تلاقيش حسن دي, تلاقي وهو عزيز الحديث. وما ترجع للطبعة الثانية اللي من فتح المغيث وهو غريب الحديث. فتعرف بقى انت ايه ان فيه تحريف في نسخة السخاوي كانت حسن الحديث. طالما حصل فيه بعض اخطاء ممكن يكون كذلك من وهم الشيخ في النقل او نسخته كانت كده, لكن الموجود الان في المدخل وهو عزيز الحديث. ومعنى عزيز الحديث يعني احاديثه قليلة, وكانوا يطلقون على الاحاديث القليلة او ما هو قليل انه حسن او انه غريب. لكن الموجود طب امال الشيخ خلى حسن ليه؟ قال لك ما دام ما لقيش النص يبقى كان هيصحح من باله. فالنص دلوقتي مفروض اللي هيصحح, وطبعا التحقيق بابه كبير لما تيجي تعمل كتاب وتظبط نصوصه يعوز انتباه وخبره وكده. فالموجود في المدخل في طبعتين غريب عزيز الحديث. ثم اتفقوا عن محمد بن سيرين زاد ابو خلي بالك. ثم اتفقوا بقى بعد ما التقوا في المطلب, افترقوا ورجعوا اجتمعوا تاني. كل ده في سندين ما تعرفهمش بقى اللي كتبناهم, ولقيتهم ازاي اتفقوا وازاي افترقوا, وان ده تخريجهم. بنخرج السند الاول ونبين ما فيه من اختلاف وبعدين نخرج المتن, ما فيش مشكله. المدار هيبقى الثانيه مولانا صح. هيبقى الثاني بقى السند اخر واحد اللي اتفقوا فيه اللي هو محمد بن سيرين ده اللي هيبقى. لا ما هم ما اختلفوش يعني ما فيش حد رفع ولا نصب ده هو بس اختلاف رواه يعني متابعات يعني تعدد دون اختلاف. ثم اتفقوا عن محمد بن سيرين زاد يعني التقيا في روايتهما الحديث عن محمد بن سيرين. ودايما الطرق كل ما تقرب عن النبي عليه الصلاة والسلام تلاقيها الضيق. ليه؟ لأن كانت المدينة لو تشوفها ساعة النبي كان موجود فيها الناس كانت تلفها في ساعة. تعال دلوقتي أنت عشان تخرج بس من البقيع وتوصل لغاية بتاع اللي هو سوق البلح سوق التمر ده تعوز تركب تاكسي بعشرة ريال أو بعشرين ريال نركبك، أو تعوز تزور قبر سيدنا حمزة أو تزور أحد حوالي 25 كيلو. ما كانش كده بقى، فتغيرت الآن المدينة عن الأول. زاد أبو نعيم في روايته عن عمرو بن وهب ثم اتفقوا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. أيوة أدي الأدب الرواية، فالروايتين واحدة في البيهقي واحدة في المعرفة، والاثنين يرجعوا إلى مين؟ إلى المغيرة بن شعبة. تفضل يا مولانا. وفي الباب عن اللي هو بيقول الحافظ ان اعيا الناس اللي نقلوا الشيخ السيوطي في التدريب تعليقا على هذا قال شيخ الاسلام ويقصد ابن حجر اعيا الناس طلبهم لهذا الحديث ان يقفوا عليه من روايه المغيره فلم يصفروا به. يقول لك الله طب هي مشكله ما تسيب المغيره وتخرجوا من انس. لما عملنا احنا الجامع الصغير للسيوطي عملنا فيه كده، هو يقول الحديث رواه البغوي في معجم الصحابة عن أنس احنا نخرجه عن أنس من مسند أحمد. يبقى هنا في التخريج يقول لك ما ينفعش ولا ينفع؟ ما ينفعش. تقول الأول ابن حجر هو يقول غلبنا يا ناس مش لاقينه عن المغيرة. طب ما عن أنس هو قال طب ما احنا لازم نخرج الصحابي. يقوم كانت الناس تفوق وتعرف التخريج كويس ويعرفوا المتابعة تيجي ازاي والمخالفة، لكن كما قلت لكم كان الإقبال ضعيفا. فما تقسوش على دلوقتي لأنه لا نسبة أبدا، لا نسبة. احنا لما دخلنا قسم الحديث بتاع دراسات العلماء كنا 15، احنا دلوقتي 250 فضلة خير. مثل 50 رجالي مع احترامي طبعا للدارسات لأن هم كثافة برضه، نسأل الله أن يكسر منهن. يعني كنا 15، وأنا درست في السعودية لم يزد الطلاب عن 13 رجالي و10 حريم. فكنت تقدر تخرج نتيجة، لكن لما يكون بهذه الكثافة تخرج نتيجة إزاي؟ انت تقدرش تدرس زي ما كنت تدرس ابتدائي برضه. وفي ناس ما بشوفهاش الا في الشفق وناجحه. وفي الباب عن انس اخرجه الخطيب في جامعه من طريق غسان. ايوه اخرجه الخطيب بقى في جامعه من طريق ايه؟ من طريق ابي غسان. هيعمل في طريق انس زي ما عمل في طريق المغيره. هيقول لك اجتمعوا وافترقوا برضه ويبقى بيخرج السند اهو. من طريق ابي غسان. من طريق ابو غسان ده في الموضع الاول لان الخطيب اخرجه في موضعه. في الاول صفحه 161 من طريق ابي غسان مالك بن اسماعيل النهدي. وفي الموضع الثاني من طريق درار بن سرد. من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي ودرار بن سرد. طبعا لو تفتح أنت الكتاب مش هتلاقي اسم الراجل، هتلاقي بس أبو غسان وخلاص. وهو خدمنا بأن هو قال أبو غسان ده هو فلان الفلان، لكن أنت لما تفتح السند لما رجعت له لقيته أبو غسان فقط. وعليك انت بقى انك تدوره عشان تطلعه وتجيب ابو غسان وتشوف اساميه وتشوف شيوخه وتلاميذه عشان تقول مالك ابن اسماعيل، لكن يخدمك السخاوف كده. شيخ حميد بن الربيع، شيخ حميد بن الربيع دي انه هو موجود في مسند عبد بن حميد في مسند البزار فقط اللي هو هيجي بعد كده ينسبه اليه، لكن ذكروا هنا بحيث ان انا قعدت ادور على شيخ حميد ده فين ما لقيتوش في الطرق دي، اتريه هو يقصد طريق البزار اللي هتيجي بعد كده. وفي جميع الحالات هو يراعي تخريج الطرق مع الصحابي حتى يوصلك الى التخريج الصحيح للحديث. فيه كلاهما عن المطلب بن زياد الثقفي. اهو شوف المطلب ده تلاقي اجتمعوا فيه الطريقين ويرجعوا يفترقوا تاني. ثم افترق. يا عم ما خلصنا، افترقوا ولا اجتمعوا؟ احنا ما احنا مش طرف في الموضوع. يقول لك طب ما هو النبي ما يرضاش، يقول يا عم احنا نبقى نبص راسه ولا حاجه تمشي، ما يعني ما تسودهاش. يقول لك لا، هو يقول ما تجونيش يوم القيامه بذنوب عشان ما اقدرش اشيل اللي من عزك، واللي كده ما يجيش يقول يا محمد فاقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغ. انا هشفع صحيح، بس هشفع كده بدون حساب. ثم افترق. ففي رواية أبي غسان أخبرني أبو بكر بن عبد الله الأصبهاني عن محمد بن مالك بن المنتصر، وفي رواية حميد حدثنا عمر بن سويد يعني العجلي كلاهما عن أنس بن مالك قال. شفت بقى ازاي لما نجيب بقى ونكتب تشوف انت كلاهما بيجتمعوا ازاي ويفترقوا ازاي، فتتعود انت حكاية الاجتماع والافتراق دي. ليه؟ لأن هي تحدد مدار وتبين ان ما فيش خلاف. قال كان باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بالأظافير. لفظ حميد الحالة بقى اللي عندك انت في الهامش على كتاب الخطيب في موضع ولا في موضعين؟ في موضع واحد اللي هو الموضع الثاني، ومعناه ان السند اللي هو ذكره السخاوي الثاني اللي هو ابو غسان ده ملوش تخريج. طبعة تانية للدكتور عجاج الخطيب هو رجل ايضا مختص، تلاقيه مخرج برضه ايه ساب دول، ساب دول خالص، ساب المغيرة وراح مخرجه من حديث أنس. تقول له يا عم ده المغيرة فوق، يقول لك ما هو ما كانش ساعتها كده، كان يعني التخريج المهم مش بكلنا المتن على أي حال. إذا رجعت أنتوا الجامع الخطيب تحقيق الشيخ عجاج وهو رجل فاضل من العلماء يعني الجيدين، تلاقيه مخرج الحديث هو المغيرة فوق وهو مخرجه تحت عن أنس. ليه؟ ما كانش ساعتها مستوى التخريج يقول لك الصحابة، وكان يخرجوا من نيل الأوطار. يعني لو إيش الحديث يقول لك الشيخ الشوكاني نسبه للمعجم الصغير للطبراني، خلاص كده انتهى التخريج وبقى مية مية. تفضل يا عم. قال كان باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بالأظافير لفظ حميد. ولفظ الآخر كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم والباقي سواء. هذه التخريج ده نموذج لتخريج السند والمتن وبيان فروق الألفاظ واختلاف الطرق، واللي ما يتعلمش التخريج على كده صعب انك انت تقدر تعرف الحديث كيف انه يرتقي او لا يرتقي وكيف انه معلول او غير معلول. هذا ده مثال، وكان موجود في السخاوي مطبوع طبعة حجر، بس كان المانع ايه؟ ان ما فيش حد يعلم، يعني الصنعة ميتة اصلا. تفضل يا ابو. وكذا اخرجه البخاري في الادب المفرد والتاريخ عن ابي غسان والبزار في مسنده عن حميد بن الربيع. حميد قهو حميد اقول له هو قال انه شيخ، مش كان يقول كما سياتي ولا حاجه، يقول لك لا ما هو هيقرا الكتاب كامل. يا عم مش هيقرا، ما عندوش وقت، يقول خلاص هو الخسران. واما عد ما فسره الصحابي الذي شاهد الوحي والتفسير. هو ده تفسير الصحابي بقى نقف عنه. ايوه نقف على تفسير الصحابي. تفضل يا مولانا. بسم الله. ايوه. هذا سائل يقول: من اراد ان يقتني أن يقتني موضح أوهام الجمع والتفريق، موضح موضح موضح، فأي الطبعتين يقتني؟ طبعة المعلمة وطبعة قلعاجي. أنا اللي عرفه الطبعة القديمة اللي هي بتاع الشيخ المعلمة. والشيخ المعلمة معروف يعني، لكن يفرض بقى أنه هو ما ليش طبعة الشيخ المعلمة، فيبقى الاستفادة من الموجود أحسن من المفقود. نعم. اللي هو بقى يصعب عليك إيه؟ ان في الشاملة دي طبعات سيئة جدا هي اللي اتوجدت ساعتها، فاصبح انت تطلب والنتيجة تطلع انها سالبة، وهو الحديث موجود. سمعنا انه قد طبع لكم كتاب في العلل، فهل هذا صحيح؟ ده كتاب دراسي، ده كتاب دراسي بيدرس لا يتمسح به. كتاب دراسي ومشترك معانا فيه أربعة بسم الله ما شاء الله، واحد المشتركين الدكتور سامح هو موجود، احنا كتاب جماعي. لكن موجود الكتاب، هو في الكلية يعني. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه، فهل هذا من الموقوف؟ ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهاه شيئا أكله وإن كرهه تركه، هل هذا من الموقوف؟ إزاي موقوف؟ يحكي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي فعله، لكن قرع الأظافر ما كانش من فعل النبي يا أخوان، اختلف المثال. وهذا يقول: ما معنى قول الحافظ ابن طاهر أخرجه للضدية؟ إنه هو ده معارض ده. نعم. الحديث الذي يعارض يعني هو أخرجه ليبين أنه معارض بالحديث الفلاني. نعم. والشيخ الحاكم يقول في المستدرك إن الإمام مسلم أخرج أحاديث لها ما يعارضها في المستدرك. هذا سنقول: قول الخطيب البغدادي في الراوي كتبت عنه وكان سماعه صحيحا ولا يوجد قول آخر عن هذا الراوي، هل يعد تعديلا؟ ما هو دي اللي الشيخ الذهبي رحمة الله عليه أرى الخطيب وقال إن التوثيق لغاية القرن الثالث كان بالعبارات، لما كثرت الكتب وأصبحت الناس تتلقى عن الشيوخ الكتب تغير وصف التوثيق، فأصبح بدل ما يقال إنه هو ضابط لحديثه يقول إنه هو ضابط لسماعه، وبالتالي إذا وصف الراوي بهذين الوصفين ويكسر الخطيب منهم خلال الكتاب يقول سماعه صحيح. وممن انتقد سماعهم ابن المذهب الذي سمع مسند الإمام أحمد ورد عليه الإمام الذهبي في هذا. الشاهد أنه بعد سنة 300 أصبح الثقة من كان عدلا أو مستورا لا نعرف فيه جرحا من ناحية عدالة الدين، وسماعه أحاديثه التي يرويها بالسماع مثبتة في المصادر التي يخرج منها. فإذا قال الخطيب إنه هو عدل وعابد وزاهد وسماعه صحيح فمعناه أنه ثقة، ويكسر بقى اللي يجي بعد سنة 300 ويقرأ يلاقي كلمة تصحيح السماع تصحيح السماع، والعكس صحيح، يطعنون في ضبطه بأن أسمعته كان فيها كذا وأنه هو سمع يعني روى بالسماع ولم نجد له كذا، أو وجدناه أثبت هذا بخط طري أو كلام كذا، يعني كما يوثقون الضبط بصحة السماع المدون يضعفون الضبط بحصول الخطأ فيه. هذا سائل يقول: قال الحافظ ابن حجر في الراوي حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، هل يحمل على الضعف الضبط؟ يعني لما يقول حافظ ضعيف إيه لو هو بقى دي، وانا بقول لاخواننا اقروا الكتب، لو ساب الكتاب ده وراح للذهبي يقول ايه؟ ضعيف لا من جهة ضبطه، هذا الراوي بالذات. ليه؟ لانه هو كان ضعفه من حيث عدالته. قالوا في ترجمته، احنا لم نرى الراوي، لكن ذكروا في ترجمتي أنه كان يحفظ الحديث، فإذا أكسل يعني جاد الكسل يشرب الخمر لكي يتنبه. وطبعا دي أصبحت يعني إيه، المهم أنه هو كان شرب الخمر ده يخدع في عدالته. فلذلك قال الإمام الحافظ ابن حجر حافظ ضعيف، يعني ضبط مظبوط لما بيوزن، ولكن عدالته مخرومة لأنه يستعين عليها بالخمر. فالذهبي غير العبارة، قال إيه؟ ضعيف لا من جهة ضبطه، إذن يبقى من جهة إيه؟ عدالته. طب ما قالش ليه؟ قال لك كانوا الذين يجرحون الرواه يتحفظون من نسبة الجرح على ألسنتهم خشية ألا يكون في محله فيحاسب أمام الله. احنا دلوقتي الحساب امام الله ضاع. خلاص خلاص، صلى الله عليه وسلم.